بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. طيب انت عندك ماء قليل ولكنه لا يكفي لطهارة كاملة، وضوء كامل. عندك ماء قليل، انت الماء القليل ده انت مش محتاج له في استخداماتك في شرب مياه ونحو ذلك، عندك استخدامات كلها، ولكن عندك الماء اللي موجود الاخر قليل لا تستطيع ان تقدر ان تغتسل منه مثلا، مش هيكمل لك، او مش هيكمل لك نهاية الوضوء كله، شوية ماء صغيرين خالص. قالوا علماء ايه؟ قالوا استعمله وتيمم بعد ذلك، استعمله وتيمم بعد ذلك، يبقى انت ايه فعلت ايه الامر. مبطلات التيمم، مبطلات التيمم، يبطل التيمم عن حدث اصغر، يبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء. كل مبطلات الوضوء احنا ذكرناها قبل ذلك، يعني تبطل ايه التيمم عن حدث اكبر، كذلك في ايه في الحدث في الجنابه والتقاء الغتنان ونحو ذلك، عن حدث اكبر بموجبات الغسل من جنابه وحيض والنفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. يبقى كل الأحكام اللي سبقت بالنسبة للتيمم للغسل والوضوء وكل ذلك الأشياء يضاف إليها الحاجة اللي هتيجي اللي هي إيه؟ الحيض والنفاس للمرأة. يبقى إنسان يستعمل التيمم بدل هذه الأشياء كلها، وكل الأحكام المتعلقة بها من نواقض لها هي كذلك نواقض لإيه؟ للتيمم. وجود الماء، يبقى خد بالك من السؤال اللي ممكن يجي لك، أذكر مبطلات التيمم، يبقى هتذكر لي إيه؟ ما تقوليش أنت بقى زي الكتاب عندك كل مبطلات الغسل الوضوء، لا، هتقول أنت مبطلات التيمم، مبطلات نواقض الوضوء والغسل، افهم لازم تعرف. هتقولها لي انت مش بتيجي، انت ما بتسالنيش، انت مش هتعطيني اجابه ليا، سؤال ليا، انت اللي تجاوبني، السؤال ليه لك انت. فاقول لك تيمم، هتقول لي نواقض الوضوء، موجبات الغسل، والحاجه اللي عندك دي، اتفهم. خد بالك ان السؤال ده جالنا في معهد الفرقان، والاخوه عملت كده وكلها خدوا نص درجه، كلهم خدوا نص درجه. فلما سابوا الشيخ لكده قال لهم انا اللي بسالكم اللي انتوا بتسالوني السؤال كده، كان إجابة كان كده. وجود الماء، إذا كان التيمم لعدمه لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. زوال العذر، وجود الماء يعني أنت ممكن تيممت وصليت خلاص، الماء جت خلاص، يبقى التيمم إيه؟ بطل، وتروح على طول إيه؟ تستعمل الماء. إذا كنت طبعا على غسل جنابة صليت بالتيمم، يبقى تغتسل بعد كده مع وجود الماء، واخد بالك. اذا مثلا انت كنت على جنابه ومفيش ميه وجاء وقت الصلاه تيممت للصلاه وصليت، التيمم يرفع حدث اكبر واصغر، ماشي. الميه جت، انت التيمم ده يبيح لك الصلاه لكن ما يرفعش الحدث اكبر بالكليه، لازم الميه. لما تيجي الميه بقى تغتسل لايه؟ غسل الجنابه، تمام. ما تعيدش الصلاة. عندنا موضوع الصلاة دوت، لو تيممت ثم صليت وانتهيت من الصلاة، انت تيممت للصلاة وصليت الصلاة بتاعتك، صليت العصر مثلا، والعصر خلاص صليت وانتهيت منه، جات المية بعد الصلاة، بعض الفقهاء كالإمام الشافعي قال لك يعيد الصلاة، يتوضى ويعيد الصلاة. وطبعا ايه، احنا قلنا ان التيمم ياخد البدل، ياخد حكم ايه؟ المبدأ. خلاص، يبقى انت طالما انت كنت طهارة كاملة، يبقى ده ما يصلح في الوضوء يصلح ايه في التيمم، ولا هنا ولا يعني ايه نحمل الناس ما لا يحملهم الشرع فيه. يبقى اذا ايه، ما لهمش عليك اعادة الصلاة، يكفيك فقط الصلاة وانتهت. طب لو انت في الصلاة، لو انت بقى في الصلاة نفسها والمية جت، اطلع من الصلاة وتوضى وايه وابدأ صلاتك من جديد. زوال العذر الذي من أجل شرع التيمم من مرض ونحوه. خلاص إنسان يعني أنت خايف من المية، ما ساعة في سخان، خلاص ده زوال العذر، يبقى أنت تسخن المية وتستعمى تغتسل به. طيب أنت كنت إنسان مريض والله تعالى أبرأه وشفي من مرضه، خلاص يبقى يستعمل الماء. الآخر مسألة في التيمم، صفة التيمم، كيفيته، أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيده ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرزغين. لعزيز عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. طيب إيه الطريقة؟ إيه طريقة؟ أنت بتيجي المكان اللي فيه التراب الصعيد الطيب دوت، المكان اللي أنت هتضرب فيه الأرض، تضرب بيدك على الأرض تكون مفرخة إيه أصبعك هكذا، تضرب يدك بكلتا يديك كفيك على الأرض، تنفق في إيدك، تنفق في إيدك. مش معنى ان انت ايدك تكون كلها تراب وتبقى تمسك نفسك بالتراب زي ما عمل عثمان عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان رضي الله عنه كان يعني على جنابه ولم يجد الماء، فهو عمل قياس، عمل قياس بعقله ان هو لما بيجي يغتسل يغتسل ازاي بالميه كلها. طيب ما فيش ميه هيتيمم بالتراب بيعمل ايه؟ يمرغ نفسه في التراب. ففعل ذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه، فمرغ جسمه كله في التراب وكله جسمه خالص، وقال بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء وقال انما يكفيك ان تضرب يديك كذا، انما يكفيك فقط كده. ده غسل ايه الجنابه، تيمم الجنابه وكذلك التيمم لايه لرفع الحدث الاصغر. تمام، يبقى تضرب بايديك بكفيك ظاهر الارض تنفخ فيهم، مش هتشوف بقى التراب انت بعينك خلاص هو اتفقت انت ها، تمسح وجهك فقط، وجهك تمسح وجهك بكلتا يديك ثم بايه برزغيك يعني كفيك فقط. تمام، بعض العلماء قال ايه لحد المرفقين وبعضهم قال لحد ايه الايد من فوق هنا خالص. تمام، وكان حصل مناظره ما بين مكحول رضي الله رحمه الله ومسروق احد التابعين، ان يقول مكحول الاوزاع ومكحول قال انه ايه أن أن أن أن أن أن أن أن التيمم إلى اليدين، ولقوله تعالى إيه فتيمموا صعيدا طيبا افتحوا بوجوهكم أيديكم أيديكم. تمام، واحتج مكحول بإيه بكفيه، فقال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال ما يقطع من يد السارق؟ فقال كفيه. قال ايه وربنا سماها ايه بيد، يبقى ايه استدل بآية اخرى على تفسير التيمم، فدل ان التيمم هو ايه اليد المقصود بها ايه الكف فقط، الكف فقط. طيب المرأة الحائض ارتفع عنها حيضها وضاق الوقت مع عدم وجود الماء تيممت. طيب احنا عندنا مسألتين، هل دلوقتي الماء مش موجودة ولعلك مثلا استيقظت من نومك وقد انتهت الصلاة في المسجد، لعلك ذلك وأردت أن تصلي وما فيش مية، هل الأولى أن تتيمم وتبادر إلى الصلاة في أول الوقت أم تؤخر الصلاة لعلك تجد الماء أو لأنك تعلم أن الماء سوف تأتي بعد في نصف ساعة مثلا فتؤخر الوقت لحرصك على الوضوء بالماء، أيهما أولى؟ يعني للقولان لهما جمهورهما، وده قال كده وده قال بعض الماء كده وبعض الماء قال ذلك أيضا، ولكن الذي نميل إليه أيهما أفضل؟ أفضل أن تكون الصلاة في بداية الوقت، في بداية احرص على الصلاة في بداية الوقت. فلو المرأة يعني ارتفع عنها الحيض وطهرت من حيضها ولم تجد الماء تسارع بالتيمم وتصلي الوقت في وقته، فإذا جاء الماء اغتسلت وكفأها إيه أنها إيه صلت صلاتها ولا تعيد الصلاة. تمام، دي مسألة مهمة. الباب التاسع النجاسات، باب مهم أوي أوي، مسألة النجاسات دي كيفية تطهيرها وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. النجاسة تعريف النجاسة، عرف النجاسة هي كل عين، كل عين يعني شيء مستقذر، مثلا سجادة فيها نجاسة مش عارف، كل عين مستقذرة ها كل عين مستطر. أمر الشارع باجتنابها. وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال، لا تطهر أبدا، هي أصلا هي نجسة، نجاسة عين، هي طبيعتها نجسة، تمام؟ لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول، حد يطهر بول نجس، تمام؟ لا يطهر أبدا، عينه نجسة. فكذلك الدم، عين الدم نجس، كذلك روث الحمار. نجاسة حكمية تأخذ حكم فقط، يعني يرتفع الحكم وتبقى الأصل تحت الطهارة، ده معنى إيه؟ نجاسة حكمية. قال: هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة. يعني طفل صغير تبول في مكان الذي أنت تصلي فيه، خلاص يبقى ده خد نجاسة الآن حكمية. ليه؟ لوقوع النجاسة فيها، تمام؟ فإذا ارتفعت النجاسة دي أزلنا هذه النجاسة، خلاص يبقى الإنسان يصلي. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان الكلاب ربما تقبل وتدبر ويبولون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغسلون من ذلك من شيء. طب ازاي؟ بأثر الاستحالة تتحول من النجاسة إلى الطهارة بفعل الرياح وبفعل الشمس ونحو ذلك من الأشياء التي تطهر الأرض، تمام؟ ممكن أرض تنكست في الشارع ومحدش كب المية عليها، لكن مع وجود استعمال الرياح، الرياح نفسها بتأتي والشمس نشفتها، فذهب أثر النجاسة وعادت إلى الطهورية. يبقى ممكن تعود إلى الطهورية بحالها، وممكن بفعلك أنت تضع عليها الماء وتسارع بإيه؟ باستعجالها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بإراقة الذنوب من الماء، جرد المية على بول إيه؟ الأعرابي. طيب، هو استعجال لتطهير الأرض النجسة، تمام؟ استعجال لتطهير الأرض النجسة. قال: ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل الذي تزال به نجاسة الماء، فهو الأصل في التطهير. أصل التطهير هو الماء. أصل التطهير هو إيه؟ هو الماء، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، يعني إيه؟ كل ما يولد من الكلاب فهي إيه؟ كذلك نجسة. نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. خد بالك من الكلام ده، نجاسة مغلظة يعني فيها إيه؟ تغليظ. سماها مغلظة عشان في تغليظ في رفع النجاسة عنها، في تغليظ في إزالة النجاسة بها، تمام؟ فعشان كده سموها مغلظة. نجاسة مخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. أنت رزقت بولد، والولد دوت بيرضى لسه من أمه، تمام؟ والولد ده بيتبول صغير، صبي صغير لسه، تمام؟ ده ليه حكم؟ ده ليه حكم مختص به؟ نجاسته مخففة. طب لو أنثى، لو بنت، لا مش مخففة، مش مخففة، متوسطة، تمام؟ يعني لابد من إيه؟ من غسلها بالماء. لما نجاسة البول الصبي تخفف فقط في إيه؟ يعني بالنضح. يعني لو أنت مثلا شايله كده وهو بل على ملابسك، هدومك مبلولة دلوقتي بالنجاسة، أنت شايفها مبلولة، تمام؟ خلاص شوية مية وكده، يعني إيه؟ تنضحها بالماء هكذا نضح، يبقى دي إيه؟ طهرت الآن. مكان البول بس، مكان البول بس، يعني المكان اللي هو تبول تحطوه انت كده تحت الميه وايه وتغسله بايدك كده، خلاص مش لازم صابون بقى. لا، هي مساله يا اخوانا، يعني الميه، عشان كده بقول لك ايه، اصل التطهير الماء، اصل التطهير الماء. دايما يعني دايما بيحصل شبهات عند بعض الناس بسبب التبول اللا ارادي ده، او يقول لك نقطه ميه، نقطه ميه مش عارف اعمل ايه، يقول لك دايما كده، تمام؟ كذلك النجاسة لما تيجي المكان، بتشوف انتوا الناس الطيبين، الناس الكبار في السن كده، لما مثلا يشوف واحد دخل بالحذاء في مكان الميضة، يبقى ممكن يقتله حتى كده، ممكن يعمل فيه مشكلة كبيرة. يا اخي النجاسة مش، هو مش نجس، رجله مش نجس، هو بس شوية مية يتكبه كده، الامر بقى خلاص سهل خالص. انت تعرف من ايه، منين ان قدمه نجسة، ان نعليه فيه نجاسة؟ تعرفش؟ يقول لك ده ماشي في الشارع، هو الشارع معروف في نجاسة، هو الشارع ده، الطريق ده اللي في الشوارع كلها نجاسة، الطريق اصل الطريق طاهر، الطريق بره طاهر، فلو انت لكن النووي ممكن تتسخ يعني بأثر التراب اللي في الحذاء ممكن، لكن مش نجسة. متى تحكم بالنجاسة؟ تحكم بالنجاسة عن يقين، مهمة جدا، بيقين، يقين انت متيقن ان انت رجلك جت في البراز في الطريق مثلا، والبراز ده مش كانش بقى روث حصان، روث حصان ده طاهر، الحصان روثه طاهر، الحمار روثه نجس فقط، تمام؟ فالمسألة سهلة ما فيهاش نوع من الشدة، فاحنا نبسطها على الناس ونفهمهم كيف يعني ايه نشيل النجاسة وترتفع النجاسة بطريقة سهلة ميسرة. بقية النجاسات كالبول والغائط والميت، دي النجاسة المتوسطة. المسألة الثانية الأشياء التي قام الدليل على نجاسته، بول الآدمي وعذرته وقيئه، عذرته يعني ايه يعني برازه، تمام، قيئه ما يقي يعني ايه يستفرغه، تمام. القيء محل النظر، البول الآدمي والعذرة والعذرة نتفق على انها نجسة، اما القيء القيء هو ايه يعني ليس محل يعني ليس بدليل قوي على انه ايه على انه نجس، فليس بنجس والله اعلم، ليس بنجس والله اعلم، محل النظر يعني الراجح انه ليس بنجس، ليس هناك دليل على نجاسته دليلا يعني ايه قويا يدل على نجاسته، الا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام فيكتفي برشه. الحديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن الله صغير لم ياكل الطعام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبلع على ثوبه فدعا بماء فنضعه ولم يغسل. القصه دي معروفه مشهوره. طيب واحد يقول لك طب اشمعنى اشمعنى الولاد والبنات لا، ها هو الشرع كده، ده الرد الاول. ايه الحكمه؟ الحكمه ان الشرع هو اللي شرع، هو اللي فرق ما بين بول الغلام وبول الجاري، الشرع اللي فرق، الحكمه هو ده الحكمه، والحكمه كلها خير، ده الدليل الاول. اما ممكن في استنباطات للعلماء، في استنباطات للعلماء واجتهاد للعلماء، ليه؟ قالوا بعض العلماء قال ان دايما الذكر بيبقى محبوب، حتى المراه تقول لك يا رب اديني ولد، المراه اللي هي اصلا هي امراه وانثى تقول لك يا رب ارزقني، يا رب يخلي حمل البطن يطلع ولد، تدعي كده، فطره فطره في الانسان دي مفطور عليها ان يرزق بولد، حتى النساء كده، ما قلت لك حتى النساء كده بيقولوا كده، تمام. يبقى امر جبلي في الانسان انه ايه يحب ذلك، فبالتالي بالتالي بعين النساء هي الدنيا كلها، النصف النصف الاخر هي الدنيا برضه، تمام. لكن ايه شيء فطري فطري في الانسان ان هو مجبور يعني على ايه على حب الولد، تمام. فبالتالي يحصل ايه، يحصل ان دايما الناس تحب تشيل الولد، فمع شيل الولد ده ممكن يحصل ايه، فجت تخفيف من كده، جت تخفيف من كده، ده واحد. قالوا ان بول المرء بول الانثى بيبقى اشد من بول الغلام، وده بيبقى اخف في البول، فلذلك جاء التخفيف من اثر من ذلك، والله جاء. وايضا هناك يعني اقوال اخرى ولكن نكتفي بذلك. يبقى ده طريقه ازاله النجاسه بالنسبه لايه، بالنسبه للغلام وبالنسبه للجاري. طب قالوا اما بول الغلام الذي لم ياكل الطعام، يعني كان اصلا بياكل اصل اكله من ايه، من الرضاعه، يرضع من ثدي امه، تمام. طيب كبر ورا شويه وبدا هو ما بيستحمل يعني لا تكفيه ان يرضع، لا يكتفي بالرضاعه من امه، لابد من ايه يعني ياكل شيء اخر. نبص للغلبه، ايهما اغلب؟ هل الرضاعه اغلب من الاكل؟ لو كان كذلك يبقى يلحق ايضا بايه، بالنطح. لو الاغلب اكله الرضاعه يبقى يلحق بالنطح. اما لو كان اكله الاغلب الطعام، طعام لشهوه يعني هو عاوز ياكل ده مع الشهوه، تمام، والرضاعه هي اللي مكمله، يبقى هو يلحق بايه، بالغسل، ويغسل ثوبه من اثر البول. اثنين، الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الدم المسفوح عموما يا فندم، أي دم، الدم الراجح أنه نجس، في بعض أهل العلم قالوا أنه ليس بنجس، بعض العلماء قال بذلك، لكن نحن نقول بنجاسة الدم. والأدلة اللي احنا ممكن نقولها لكم بس الوقت بس يعني بدي اقول لكم بسرعة عشان الأخوة يبقى عارفين ايه بيقولوا بنجاسة الدم ليه. يعني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة لاحظ الفرق بين الحيض والاستحاضة في الأحكام. خد بالك الحيض غير الاستحاضة. الدم نفسه دم الحيض ده دم فاسد تمام, أما الاستحاضة ده دم مرض عن مرض تمام. لذلك المستحاضة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها المرأة المستحاضة, فالدم يختلف. يبقى دم ده غير ده, خد بالك من ايه من النقطة دي مهمة. طيب اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي, ده بيقول المستحاضة كده فاغسلي عنك الدم. يبقى ايه اغسل تغسل الدم اللي هو اثر المستحاضة لو ايه المرأة مستحاضة تمام. وعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. طريقة عن أقولها لكم تاني هترجع تاني ثم تصلي فيه. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي الماوردي عن بعض المتكلمين أنه قال أنه طاهر. فعلق الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله بقول أن هناك إجماع على أن الدم نجس, إجماع على أن الدم نجس, وخلاف المتكلمين لا يعتد به في الإجماع لأن يعني إيه يعني المتكلمين يقول يقصد أصحاب الحديث أهل الحديث يعني تمام. فالفقهاء هم دي شغلتهم ودي الصناعة بتاعتهم, فبذلك أجمع فقهاء الأمصار على على على أن الدم نجس, يبقى لا يعتد بقول إيه من قال بعدم نجاسة الدم. نرجع تاني لكلامنا في الكتاب. يبقى الدم اللي موجود مثلا ممكن اللحمة نفسها اللي بتيجي بعد ما انت بتنشرها وبتسيبها ممكن اثر بسيط وانت بتحطها في القدر بتسويها مثلا ينزل اثر للدم ده لا لا لا ايه لا تنظر اليه, ده مما تعوم به البلوى ولا له حكم في الشرع. وهو الذي يورق وينصب يعني ده دم ايه دم المسفوح, دم مسفوح اللي هو نازل من ايه من البقرة أو الغنم اللي هو عند ذبحها. أي دم مسفوح بينزل يعني بيبقى نازل من أثر الذبح دواء الدم النجس. بول ورمث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر غير مأكول اللحم, يعني أي حاجة غير مأكول اللحم يعني الفراخ عندك أنت فراخ مثلا عندك كذا كل ما يؤكل لحمه طاهر, كل ما يؤكل خذ قاعدة دي كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر, بوله وروثه ومذيه وكل يبقى ايه كل ما يؤكل لحمه تمام. الحصان ما يؤكل لحمه, الحصان ما يؤكل لحمه بس عشان هو غالي جدا ما حدش يذبح حصان ابدا, لكن كان الصحابه احيانا ربما يعني ايه فكان ده عده الجهاد يعني فاهم, الحصان من عده الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ده اله من الات الجهاد فكان ايه فكان يعني ايه لا يعني يذبحونه لذلك تمام, ولكن لو ذبح كانوا ياكلون هذا الطعام. نعم حصان الحصان كله لحم طاهر, الحصان كله ما فيش حاجة فيش اي تقسيم فيه ودبحته كله عادي خالص هو كل لحمه حصان تمام, لكن الحمار الوحشي يجوز اكله برضه الحمار الوحشي تمام. كل ده هيجي لكم ربنا ثبتنا بس كده في الاطعمة والاشربة كل الكلام اللي احنا بنتكلمه فيه ده كله تمام. الدم نجس اي دم نجس الا اللي احنا قلناه ده, الدم اللي هو يعفى عن يسيره هنجي لكم فيه زي الجزار مثلا وعنده مطرطش شويه دم على ثيابه ها الاولى انه يكون عنده لبس يلبسه ويروح يصلي بيه, لكن لعله مثلا في يعني ايه يعني الدم متنطور في جسمه لكن لو جمعت كله يكون شيء يسير ها ده يعني ايه جزء الصلاه فيه كما قال الامام احمد رحمه الله. اما لو دم كتير واحد بقى جزار بيذبح في السلخانة بتاع لا يقلع ويلبس اللبس الصايب ويروح ايه يصلي بالثياب الطاهره. الميته وما مات حتف انفه من غير زكاة شرعية, يعني من غير الزكاة عن الذبح, الذبح دي الزكاة الشرعية لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة. فلو عندك خروف ويعني لقى حتفة ومات خلاص, لكن كما قال الأخ لحقته هو في الرمق الأخير ذبحته يعني بيدك وما كانش مات يجوز أكله. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة يعني إيه؟ يعني اللي احنا قلناها ايه, تذبح الفرقة بتنزل منها الدم سائلة بتصير كده وهي نازلة تمام. لكن ممكن انت مثلا البق مثلا او الذباب مش دم, لكن مثلا الناموس مثلا جات على ايدك رحت انت ضربتها بايدك ماتت فطلع منها الدم مثلا تمام, ده مش نجس, دم مش نجس تمام, دمها ليه مش مسوح, دم ليس بمسوح. انت تستقذر منه بقى نفسك تعافه تغسله حاجه تانية, لكن انت لعلك في صلاه, لعلك في الصلاه هتطلع من الصلاه ما تطلعش من الصلاه. احنا بنتكلموا اللي انت تعافك نفسك خلاص مش هقول لك انت نفسك ايه شكلها ها, لكن احنا بنتكلموا على الحكم الشرعي, بنتكلم على الحكم الشرعي. بعد اذنكم دم انت بيلحق دم انت, انت لو الدم ده كان بصوره كبيره يعني مثلا واخد بالك يبقى انت ايه هتخرج من الصلاه واخد بالك. اما لو كان دم يسير كما كان يفعل ابن عمر ربما فقع ضملا في الصلاه وخرج منه اثر دم كان لا يخرج من الصلاه, كان لا يخرج من الصلاه. نعم كالعقرب والبق مثلا كالحشرات دي الذباب الناموس نحو ذلك يعني. المذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند الملاعبه او تذكر الجماع لا بشهوه ولا دفق ولا يعقبه فطور. انسان ربما يعني ايه يعني كان مجرد مثلا بيداعب زوجته مثلا فخرج منه هذا المذي فيعني ايه يبقى ده ايه ليس فيه غسل, ليس فيه غسل تمام. قال وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنتي مني فارسلت رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضا واغسل ذكرك وفي روايه انثييك وفي روايه انثى تمام اللي هو خصيتين يعني تمام. ده معنى ايه؟ معنى ده يعني غسل الرفع بالنسبه لغسل ايه من من من المذي. لانه بنته كانت زوجة علي رضي الله عنه فاستحي ان يسال لمكانة بنته يعني فكانه بيداعب بنته فاستحي من ذلك يعني خد بالك لمكانة ابنته مني يعني كانت زوجتي ودي بنته فيتكسف يسال ابوها يتكسف يسال ابوها فبالتالي ايه ارسل رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم. المذي نجس, المذي نجس, المذي نجس فتغسل اثره وتغسل معاه الخصيتين. نعم تغسل موقع المكان في الهدوم, تغسل المكان لو تيقنت مش تمسك تفضل تبص بقى وتتعب قلبك. انت لو تيقنت لو انا بقول دايما يعني يا اخواننا ممكن تاخدها بصوره ما فيها ضحك ما فيش اي مشاكل, انا دايما باكد على الاماكن من كثر الاسئله, من كثر الاسئله بتيجي من اخواننا فيها خدت بالك بيبقى المساله دي عندهم هواجس ومشكله خدت بالك. فلذلك ايه بعرفك الامر بسيط الامر يسير, انت يعني في مذي حدث خلاص انت رايت الكلام ده اثره موجود خيط رفيع كده مثلا في ثيابك الداخليه خلاص اغسله, ما لقيتوش خلاص ما تتعبش نفسك, ما تتعبش نفسك وتقعد تدور ها. انت تغسل فقط لو شفت الكلام ده في ذكرك خلاص تغسل ذكرك وكذلك الخصيتين من ايه من اثر ذلك من اثر هذا المذي. قال يعني من المذي ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج لانه مما يشق الاحتراز منه. الودي وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول ومن اصابه فانه يغسل ذكره ويتوضا ولا يغتسل. الودي ده ايه ده بيبقى برضو يعني ابيض تخين بيبقى ممكن اثر رطوبه عاليه, رطوبه عاليه عند انسان بيختلف من واحد لواحد مش كل الناس بيجي لها ده تمام, فممكن من يختلف من واحد لواحد ودايما بيجي عقب البول, بيجي ايه عقب البول خدت بالك؟ فلو انت شفته بعد انسان متبول وجد كده ذكره مثلا موجود نزل منه هذا الودي اللي هو بيبقى تخين وابيض تمام، ده من ايه ده اسم الودي، ده بيخرج عقب البول كما ذكرت، وده ايضا نجس، وانت ايه بتغسل ذكرك وتتوضا ولا يغتسل منه. دم الحيض كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. تحطه الاول مثلا جاء في ثيابها مثلا دم نجاسة، تحطه بظفرها كده، ده الاول تحطه ثم تقرصه تدعكه ثم تنضحه بالمية، تحط المية عليه وتشطفه. يبقى ثلاث حاجات كده، تحطه الاول بالصباع بصباعها. طيب ممكن هي تعمل كده ويبقى فيه اثر لون لا يضر اثره؟ النبي عليه الصلاه والسلام لا، قالت فان بقي اثره قال لا يضر اثره، اثر اللون يعني بعد ما عملت كده، عملت كده عملته بصباعها وضفرها يعني ضفرها، وبعد كده راحت ايه دعكاه قرف دعك، وبعد كده غسلته بعد بالميه خلاص هي عملت عليها كده، فلو بقى اثره مش شرط بقى هي ايه يعني تشيله خالص فتقطع الهدوم، لا خلاص المساله فيها كذا كما بينت. المساله الثالثه كيفيه تطهير النجاسه. اذا كانت النجاسه في الارض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسله واحده تذهب بعين نجاسه، فيصب عليها الماء مره واحده لامره صلى الله عليه وسلم بيصب الماء على البول الاعرابي الذي بال في المسجد. خلاص حط كده شط ميه بالمساحه امسح خلاص المساله انتهت، مش دعك وبتاع انت عايز تنضف وعايز ماشي مفيش مشاكل، لكن دي يعني مجرد ان انت تحط شط ميه كده خدت بالك على اثر النجاسه دي وانت ازلتها باي ازاله بمساحه بغير مساحه ها خلاص يبقى الامر ايه الامر انتهى، الامر ازيلت النجاسه واصبح الامر منهيا الان. اذا كانت النجاسه على غير الارض كان تكون في ثوب او في الاناء، فان كانت من كلب ولغ فيه في الاناء، ولغ الكلب دي مهمه جدا، ولغ الكلب يعني بلسانه في الاناء يحرك بلسانه في الاناء ده ولغه، لسان الكلب يفضل يلعب بايه بلسانه في الاكل في الطعام في الاناء نفسه. واحد عنده كلب مربيه ها خلاص يتحمل بقى ماشي، ده طبعا في وعيد شديد للانسان اللي بيربي الكلب ينقص من اجله قيراتان او قيراط، والقيراط بجبل احد ثواب. لا حراسه انت جايبه حراسه ماشي، بس عندك حراسه خلاص يعني انت ايه عندك ما تخاف عليه، ما تخاف عليه فاتيت بالكلب خلاص، بس كلب بقى انت عايزه الحراسه مش انت تربيه وكده، وما يجوز بيع الكلب. هتيجي في البيوع ان شاء الله تعالى بيع ايه، هل يجوز بيع الكلاب؟ لا يجوز بيع الكلاب على القول الراجح. طيب ايه العمل في ولوغ الكلب في الاناء؟ قال فلابد من غسل سبع مغسلات احداهن بالتراب. جت ثلاث روايات في الكلام ده، احداهن بالتراب وجت اولاهن بالتراب وقال عثروا الثامنه بالتراب، ثلاث روايات تمام لبيان تغليظ نجاسه الكلب، الكلب فقط تمام. بعض العلماء قالوا ايه يلحق به الخنزير، لا يلحق به الخنزير لانه لم ياتي دليل على ذلك تمام، فالخنزير نجاسته نجاسه متوسطه تمام، ولكن الكلب نجاسه مغلظه، نجاسه الكلب نجاسه مغلظه، فلو ولغ الكلب في الاناء يغسل سبع مرات. وكان هذا الامر وهذا الحديث سببا لاسلام احد علماء المانيا الغربيه، سبب اسلام احد علماء المانيا الغربيه عندما سمع ذلك، وكان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اميا ليس بطبيب وليس بعالم وليس وامر بكده، فعايز يعرف السبب يعني، فمسك اناء وجعل الكلب يلغو في الاناء بلسانه، ثم اتى بهذا الاناء ونظر فيه، طبعا عارف الميكروبات الموجوده في ايه في اللي هو في دوده الشريطيه والعياذ بالله تمام في ولوغ الكلب ده في لسانه، والميكروبات الموجوده في لسان الكلب، فاخذ هذا الاناء ثم قام بغسله دون ان يغسله سبع مرات، وغسله بافضل انواع المزيلات للاشياء تمام. فنظر بعد ذلك في الاناء وجد ان ما زال الميكروبات موجوده في الاناء دون ان تذهب، ثم أتى بإناء آخر وجعل الكلب يلغو فيه بلعابه، ثم أتى غسل الأولى بالتراب ثم غسلها 7 مرات، فوجد أنه لم يذهب، أنه ذهب كل أثر الميكروبات التي كانت موجودة بسبب هذا الحديث، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وأخبر بذلك قبل وجود الطب الحديث وكذا وكذا، فعلم بذلك فأسلم في حاله بسبب هذا الحديث. تمام، فسبحان الله. طيب لو كان الكلب ولغ بلسانه في ثوبك، المكان اللي جاب ثوبك هتغسله 7 مرات قولهن بالتراب، هتغسل ايديك بس مش 7 مرات قولهن بالتراب، ايديك هتغسلها عادي. لكن بيتكلموا في ايه؟ في طب واحد يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، الاناء فقط، ايه اللي يخلينا نقوله في الملابس وفيه وفيه وفيه؟ ليه نشد على نفسينا؟ اقول لك يا اخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولغ الكلب في الاناء لان الاناء ده ياخذ حكم التغليب، حكم التغليب يعني في الغالب ما يلغو الكلب في الاناء. تمام، ولكن ليس ان قصر الحكم على الاناء فقط بل يمتد الى غيره، لان النجاسه متحققه في ايه؟ في ولوغ الكلب، ما قلناش نجاسته في جسمه كله، بمعنى ان هو لو حرك جاء مثلا جاء جنبك كده وحك بفروته في جسمك، تمام، فمش هنقول ان انت تغسل ثيابك 7 مرات، لا، لكن لو بلسانه 7 مرات قولهن بالتراب، في السجاده اغسلها 7 مرات قولهن بالتراب، يبقى يروح يرميه بقى في حته احسن. هيقول لك لا يا عم انا احرس نفسي بدل ما انا في مشاكل كده، هيلاقي نفسه كل يوم عمال يغسل البيت كله ويطلع عينه بقى في الغسيل ده. ماشي، اذا لم يعلم مجال النجاسه خلاص يبقى الامر ايه؟ احنا قلنا ناخد بالنا من الكلام، يا ريت النقاط المهمه تونها عندك. قلت لا تنتقل او لا تحكم على شيء بنجاسته الا عن يقين، يقين مساله ان انا بس مجرد الظن، لا، في النجاسه مفيش حاجه اسمها مجرد ظن، لابد من يقين ان دي نجسه. الكلب شفته بعيني عمل هنا، خلاص دخل الكلب بقى وانا مش عارف راح فين، طب انا هعمل ايه بقى؟ خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما نجاسه الخنزير فصحيح انها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مره واحده تذهب بعين النجاسه، ولا يصطاد غسلها 7 مرات وان كانت النجاسه من البول والغائط والدم ونحوها، فانها تغسل بالماء ماء الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها اثر. قلت لكم ان غسل 7 مرات دول بيبقى ايه؟ تغسل وتشطف وتغسل وتشطف وتعصر، وتغسل وتشطف وتعصر، ده طريقه ايه؟ الغسل 7 مرات بعد التراب. قال ويكفي تطهير البول الغلام الذي لم ياكل الطعام نضح وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم، جلد الميتة مأكولة اللحم قلناها قبل كده، فأنا أطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب ذوبي غفغ الطهر، وقلنا إن أي جلد يطبغ يطهر، ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنه شرط لصحة الصلاة. مسألة تطهير زيد المرأة إذا صابته نجاسة يطهره ما بعدها، يعني على المرأة مثلا ترتدي ثيابا طويلة وتزيل هذه الثياب، تزيل هذه الثياب فتنزل وهي ماشيه في الشارع، فبيكون يعني ايه بتجرها في الشارع، ده والله حاجه طهره، دي حاجه يعني ايه شيء عظيم ان المراه تفعل ذلك. تمام، ده دليل على انها ايه يعني تتاذى من كشف اي شيء في بدنها، شيء امر عظيم جدا في النساء اللاتي يفعلن ذلك. تمام، اما المراه اللي هي خايفه وبتعرف تتاثر ربنا يهديها. اما بنتكلموا على ايه؟ على المراه اللي هي يعني ايه تكثر من ثيابها، خدت بالك؟ طيب لذلك اهتم الشارع بهذه المرأة ورفع عنها الحرج، فلو كانت تسير في الطريق فكان أثر الثياب تجر فربما مرت بنجاسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما ايه؟ يطهره ما بعدها، يطهره ما بعدها. هنيجي للمشكلة الكبيرة قوي بقى اللي بتدوخ اخواننا كلهم ازواج وكذلك ممكن بعض الاخوات ممكن يعني بيسبب لها نوع من الحرج الشديد، مسألة الحيض مع ان دي خلقتها. تمام، فبتلاقي عندها دايما تيجي تسأل طب انا اعمل ايه وانا اخلي ايه واسوي ايه؟ ليه؟ لضعف العلم الشرعي كما قلت لكم. تمام، فمهم جدا تعرف. هنقول بسرعة، وان كنت يعني انا متضرر جدا بصراحة مش طريقتي ابدا، اخوانا عارفين اللي بيدرسوا معايا طريقة الصلاة دي مش واخد عليها أبدا يعني، ولكن مضطر إلى ذلك. تمام؟ فلو كان أنا أعرف لو كنت ماشي بطريقتي أنا كان زماني ما خرجتش أبدا من باب ما يعني من باب إيه أداب الاستنجاء والتخلي، أنا عارف طريقتي. فالله مستعان. فقال الحيض لغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. أمر الله تعالى خلقه في المرأة، ودي علامة على بلوغ المرأة. تمام؟ علامة على بلوغ المرأة وهو إيه؟ هذا الدم. هو رخصنا ترخيص جميل جدا، وبعد عن الكلام الطويل اللي موجود في كتب الفقه المطولة. فيعني أنا بصراحة مستحسن جدا طريقته خصوصا في هذا الباب، باب الحيض. قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيضة قبل ذلك. طب لم يثبت، لكن بعض الأطباء ثبت ذلك، يعني في بعض النساء أعلم أنا بعض النساء ممكن حضنا في وقت مبكر عن ذلك 7 سنوات، بعض البنات حضنا في 7 سنوات أو بعد ذلك بست بشام كم شهر كده. تمام؟ طيب نفترض أن حدث ذه، أنت كأب مثلا كولي أمر ما تعيش بقى البنت كأنها خلاص بقت كبيرة وبقت عبارة عن إيه امرأة بقى وتتنقب بقى وتلبس بتغطي بيشة لا خليها تعيش وقتها، تعيش وقتها. بعض إخواننا بيشوف بنته هو لسه عندها 2 سنين وملبسها حجاب وطرحة وكأن بقى عمل اللي محدش عمله، خدت بالك؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه ما تعملهاش في أنكة حلوة كده وتطلع لها شعرها وتلبس كده لبس قصير وتجري في الشارع مع أصحابها؟ ليه ما تعيش حياتها؟ تعيش حياتها الطبيعية دي صغيرة لسه، ها؟ ولو أخوك مسكها ورفعها هو شان بنت صغيرة ما شالش امرأة كبيرة وليس صغيرة 2-3 سنين، ها؟ فبيلعبها ويلعب معها، ده صاحبك مش هقول لك أخوك ولا عمها بقى ولا خالها، ده بقول لك صديقك عمل كده. فالأمر عايز نوع من البصيرة يا فن، نوع من البصيرة، بلاش تحجر، بلاش تحجر في المواضيع دي خالص، خلي البنت تعيش وقتها، لأن ده بيعمل أثر سيء على سلوك البنت بعد ما تكبر، بيعمل أثر سيء جدا في سلوكها، أو بيبقى أثر موجود في نفسيتها من الداخل. هذا الأمر مع تشددك أنت خايف عليها، حرصك عليها بلا شك حاجة عظيمة جدا، ولكن أنت تمهد لها، تمهد لها بقى عندما تكمل 7 سنوات تبدأ تحببها. هي بتشوف أمها محجبة أصلا منقبة، ها؟ بتقف في البلكونة بنقابها، بتمشي في الشارع بنقابها، هي عايشة الحياة دي، هي عايشاها أصلا، خدت بالك؟ حتى أنا أتذكر أن بناتي كانوا مثلا في السن الصغير كانوا يطلعوا البلكونة بلابسين البيش أمهم واقفين في البلكونة بهذه الصورة، أتذكر ذلك وهم لسه عندهم 4 سنين و5 سنين وكان الجيران يقعدوا يضحكوا. فالمسألة عايزة هم لوحدهم هيجوا يقول لك أنا عايز أتنقب يا ولدي، لوحدهم كده، خدت بالك؟ هم يعني بالتربية، والبنات تختلف جدا عن الأولاد في التربية، خدت بالك؟ فأنت في مع ربايتك لبناتك يعني حاول تسمعهم، حاول تسمع لهم، تديهم ثقة، مهمة جدا المسألة دي مع خصوصا مع البنات، خدت بالك؟ ففي هذا السن الصغير تعيش حياتها هي حتى لو حاضت وهي عندها 7 سنوات، وما تخليهاش بقى ايه تعيش في المجتمع معاها معالها في المدرسة مثلا وكأن البنات بقى صحابها في المدرسة هيعرفوا كده وممكن يشوفوها، لا، المسألة خليها تعيش حياتها تلعب مع البنات، وممكن الأم مع المدرسة هناك تفهمها وتعرفها، لأن بعض المدرسات إنما رحم ربي بيبقى المسألة عندهم واخد بالك، فممكن تعيل البت مثلا تعمل لها عقدة في حياتها وهي صغيرة. فأنت ممكن بطبيعة المعاملة بين الأم وبين هذه المدرسة تفهمها ابنتها بنتها حصل لها كده كده كده، تراعي الموضوع ده عندها لو جات لها مثلا حاجة في وهي صغيرة وهي في المدرسة حصل كده كده، فهي ترفع يبقى أمها التانية في المدرسة. دي مهمة جدا في العلاج الموضوع ده لحد ما هي تكبر، وطبعا الام تعرفها يا بنتي دي حاجه بسيطه، دي احنا كلنا كده، ده انا بيحصل لي كده، ما تتحركش. بعض النساء بيتحركن من ام من بنتها وما تقولهاش المعلومات دي، هتسمعها من مين؟ اذا ما كانتش الام هتقول لبنتها هتعرف من مين هي بقى؟ فهي تفهمها دي حاجه طبيعيه فينا، واحنا وانا زيك بالظبط وجات لي وانا صغيره زيك وحصل لي كده، بتمهد لها بحيث ان هي ايه تتعود وبقاش امر مفجوع عندها، فتتفاجع تبدا تسال بره وممكن صاحباتها يضلوها بطريقه سيئه. يعني هي اول ما تيجي يعني 9 سنوات كده خلاص بقى لازم ايه يعني النقاب لما تبلغ يا شيخ، النقاب لما تبلغ، تبلغ بلوغ ايه يعني؟ مثلا كبرت خلاص شكل امرأة يعني امرأة، لكن لا الصلاة، لا الصلاة هي بتصلي انت يعني سبع سنوات يا شيخ طفلة بتتنطط، ها ما نقبش بنتي وعندها سبع سنوات، انت نقبتها مثلا خلاص وقتك خلاص ما تبيش بقى تلحق النقاب، بس انت يعني عالج غلطك بطريقة سهلة حلو بقى. ها انت غلطت مثلا وعملت لها كده، عليك بقى بطريقه سهله بحيث ان هي ايه تعرف ان دي فرضيه، وتعرف بطريقه يعني ايه سهله ميسره، ودايما تتحبب اليها بشوكولاته بكذا بكذا بهذه الطرق اللي هي ممكن تكون يعني ايه يعني سبب في ارتياح البنت نفسها للنقاب. طيب يبقى طب لو هي بلغت 9 سنين خلاص اصبحت تصلي بقى وتبقى انت تراعي بقى وقت الصلاه وتعرفها ان ايه الان لابد من الصلاه. لا قال لانه لم يثبت في الوجود امراه حيضه قبل ذلك، قلنا ان ممكن تثبت ذلك، وقد روى عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه اذا حاضت، لانها طبعا كما تعلمون انه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه رضي الله عنها وهي عندها 9 سنوات. ولا حد بعد 50 سنة في الغالب، في الغالب حط تحتها خط في الغالب، انه ممكن من النساء من يحضن بعد ذلك، اعلم بعض النساء ان حض ظلنا يعني يحضن الى ان بلغت 55 سنة، ومنهم من بلغ 60 عاما كما قال بعض العلماء في كتاب الامام البيهقي ذكر ذلك في سننه، ان راى من النساء من بلغت المحيض الى سن 60 عاما. لا ده كلام هي اثر عنها، اذا باخذ مرأة جارية 9 سنين فهي امرأة لا ياخذ حكم مرفوع، لا ما ياخذش حكم مرفوع، لما كنا نفعل ذلك يبقى ده حكم ياخذ حكم المرفوع، كان عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يبقى ده ياخذ حكم المرفوع. انتوا عارفين طبعا ان وقت يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى الدرس يعني هيبقى فيه مراجعة الساعة 5، هيبقى ممكن الاسئلة بتاعتكم اسئلة مهمة جدا جدا، فيها يعني انا ممكن اقول بعض الاسئله المهمه دي اذا كان في وقت يعني، ولكن انا عاوز اخلص الوقت، وانا طلبت من اخونا سامح ان يؤخر الامتحان خلي الجمعه اللي بعد القادمه ليه حتى تتمكنوا من ايه من المذاكره ومن الاجتهاد. اقل مده الحيض واكثرها، قال الصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره، يعني ايه بعض العلماء يقول اقل مده الحيض يوم وليله، مثلا في الحنابلة اقل مده الحيض لا يوم وليله، وبعضهم قال يوم، ها لكن الراجح انه لا اقل الحيض، لا اقل مده الحيض، يعني ممكن المراه تحيض نص يوم وتطهر، ممكن تحيض نص يوم وتطهر خلاص، يبقى ده ايه ده الحيض، هي متعارف عندها اسرتها كلها كده، كل البنات الموجوده في الاسره بهذه الطريقه خلاص ده حيضها كده. ها قال ولا لاكثر، ممكن تحيض 15 يوم متصله 16 يوم متصله، لان بعض الفقهاء الامام مذهب ابو حنيفه قال 10 ايام اكثر الحيض 10 ايام. هما بيحددوا الحيض ليه؟ عشان الاستحاضه يا اخوانا، عشان حكم الاستحاضه بعد كده تمام، فبيحدد لك وقت الحيض يقول لك اقله واكثره، بحيث ان هي المراه لو زادت عن هذا الوقت يبقى ينقلب الحكم للاستحاضه، ده عشان كده بيحدده لك. الراجح ما ذهب عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا وقت الاكثر، فاذا كانت حيضها مثلا حيض المراه 18 يوم متصله، حيضها 18 يوم متصلة خلاص يبقى ده حيضها، حيض المرأة هذه هكذا تمام، ويأتي بعد ذلك طهرها وثم تطهر بعد ذلك فترة محددة، يبقى ده وقت حيض المرأة. خد بالكم ان كثير من الناس يظن ان ان ان ان شهر المرأة 30 يوم، كثير من الناس يظن ان المرأة شهرها 30 يوم، يعني ايه؟ يعني هي بتحيض مثلا 10 ايام يبقى 20 يوم طهر، بيحسبها كده ان الحيض 10 والطهر 20 يبقى كده 30 يوم، لو حاضت 24 يبقى طهرها 26، لو حاضت 26 يبقى طهرها 24، حسبها على 30 يوم. غلط، تختلف المرأة من المرأة للأخرى، شهر المرأة بيبقى عبارة عن ايه؟ المرأة المفروض تكتب دلوقتي كده، تكتب عندها الشهر بيبقى ايه عبارة عن وقت حيض زائد وقت طهر، ده الشهر خدت بالك، وقت حيض زائد وقت الطهر. ماشي، احنا كده هنكتفي بهذا القدر.